نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة فتاة الإسلام من المنطقة الشمالية، عرضنا لها بعض الأسئلة في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة تقول: كنت قبل 4 سنوات أقوم بأداء الصلاة، ولكن اكتشفت قبل 4 سنوات أنني أوديها بطريقة خاطئة، أي أنني أقوم فأصلي الظهر 4 ركعات، ففي الركعتين الأولى والثانية أقرأ أو في آخر الركعة الأولى أقرأ التشهد الأول، في آخر الركعة الثانية أقرأ التشهد الأول، وفي الركعتين الأخيرة أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون التحيات لله، وكذلك الثلاثية في الركعتين الأولى والثانية أقرأ التحيات، وفي الثالثة أقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون التحيات. وبعد مدة طويلة اكتشفت أن طريقتي في الصلاة خاطئة، فماذا يلزمني فيما مضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الواجب في الشريعة واجب عيني وواجب كفائي، أي أنه من فروض الكفاية، فالواجب العيني هذا واجب على كل مكلف، بمعنى أنه يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه فعله وقوله، وما يحرم عليه فعله أو قوله. هذا من حيث الأصل، فعلى هذا الأساس هذه المرأة أخلت فيما وجب عليها، لأن الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إذا كان عندها مال والعمرة والحج واجب عليها أنها تتعلم أحكام هذه الأمور حتى تؤديها على الوجه المطلوب. فهذه المرأة أخلت في عدم تعلمها هذا الحكم من أحكام الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، وذكرت أن المدة طويلة وأنها جاهلة في هذا الأمر، وكونها تعتذر بالجهل هي في بلاد الإسلام، وبإمكانها أنها سألت في بداية الأمر وتعلمت لكنها فرطت، فهذا أمر بينها وبين الله جل وعلا، ولكن عليها مستقبلا أن تأتي بالصلاة على وجه صحيح، أما ما مضى فهو بينها وبين الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله، فذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هل يدخل في ذلك حب المرأة للرجل العالم أو العابد أو الداعية؟ الجواب: المحبة تكون محبة شهوانية، وتكون هذه المحبة محرمة ومشروعة. المحبة المحرمة كون الشخص يحب من لا تحل له، يعني يحب المعاصي عموما، أو يحب ترك شيء من الأوامر، فهذه محبة لا تجوز، يعني تشتهي نفسه أنه يترك هذا الشيء ويميل إلى تركه ويكون مسرورا أيضا. والمحبة المشروعة محبة الرجل لزوجه، وفيه محبة مالية كما في قوله تعالى وتحبون المال حبا جما. فإذا كان الإنسان يحب المال المباح فليس عليه في ذلك بأس، أما إذا كان يحب المال المحرم فهذا لا يجوز له أن يفعله. وفيه محبة دينية، فيه محبة دينية وهي محبة الرجل للرجل أو المرأة للمرأة أو المرأة للرجل أو الرجل للمرأة. فإذا كانت بهذا الصفة فإنه لا مانع من دخول المرأة في ذلك، لأن هناك أصل في الشريعة، وهذا الأصل وهذه المسألة متفرعة عن ذلك الأصل. هذا الأصل هو أن أحكام الشريعة بالنسبة للرجل والمرأة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهو ما نص على أنه خاص بالرجال، وأما القسم الثاني فهو ما نص على أنه خاص بالنساء، وأما القسم الثالث فإذا تميز ما يختص به الرجال وما تختص به النساء فالباقي وهو القسم الثالث الأصل فيه الاشتراك، ولا يخرج عنه رجل إلا بدليل ولا تخرج عنه امرأة إلا بدليل، وهذه المسألة المسؤول عنها من هذا القسم الثالث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أعيش في مجتمع كثرت فيه الغيبة والنميمة مع العلم أنهم يعلمون بحرمتها ولكن لا يكفون عنها، فما نصيحتكم؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. وإذا كنت تتمكنين من تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليك ذلك، وإذا لم تتمكني من بعد البيان لهم وإصرارهم على الاستمرار فيه فيجب هجرهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ من شمال سيناء بمصر يقول ما حكم الذبائح عند القبور والطواف بالقبور والتمسح بها والتداوي بتربتها؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا ومنع من أسباب، يعني فيه أسباب ممنوعة وفيه أسباب مشروعة. ومن الأسباب المشروعة في هذا الباب الذبح لله جل وعلا وسؤاله دفع الضر وجلب النفع، والطواف على الكعبة، فهذه أسباب يراد منها ترتب أسبابها عليها، وهو رضا الله جل وعلا وحصول المغفرة منه. وإذا نظرنا إلى المسألة المسؤول عنها وجدنا أنها من الأسباب الممنوعة، لأن الذبح لا يكون إلا لله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بالأموات هذه لا تجوز بأي وجه من الوجوه، سواء كان فيما يقدر عليه إلا الله أو كان فيما يقدر عليه البشر فلا تجوز. وهكذا بالنظر للطواف، وإذا كان الشخص الذي يفعل ذلك يعتقد أن صاحب القبر ينفع أو يضر فإن هذا شرك أكبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الذهاب للسحرة والكهان والمنجمين. الجواب: لا يجوز للشخص أن يذهب إليهم، فإن ذهب وسألهم وصدقهم فإنه كافر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد الله من تعز اليمن، يقول: بينما أنا أصلي السنة الراتبة بعد فريضة الظهر، جاء قوم من الرجال وصلوا خلفي، فعمدت إلى رفع صوتي بالتكبير ولأشعر من يصلي خلفي بمواطن السجود والركوع حتى لا تتشتت صلاته، مع أني واصلت صلاتي على أنها سنة، هل ما فعلته صحيح؟ الجواب: من المعلوم أن المفترض يصح أن يقتدي بالمتنفل، وأنت متنفل في صلاتك وأنت على نيتك لم تغيرها، وهم اقتدوا بك على أنها فريضة لهم، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هل الأذان في الصلاة واجب أم سنة؟ وهل تصح الصلاة بالاكتفاء بالإقامة بالنسبة للرجال؟ الجواب: الأصل في الأذان والإقامة إنهما من فروض الكفاية بالنسبة لحق الرجال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في البرقع الذي تضعه غالبية فتيات الوقت الحاضر على رؤوسهن، علما بأنه يظهر شكل العينين وجزء كبير من الوجه وشكله ملفت للنظر؟ الجواب: أما لبس البرقع من حيث الأصل فهو جائز، لكن إذا كان يخرج جزء من الوجه مع العينين فهذا الجزء لا يجوز إخراجه، ومن أخرجه يعلم، فإن أصر فإنه آثم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل علي من سيناء، يذكر بأن له أخ صغير يتحكم في أمور أهله ويرفع صوته على والديه، يقول بأن والده تبرأ منه وأصبح لا يكلمه، يقول: تعبت معه ونصحته كثيرا عله أن يرجع إلى رشده، مع العلم أنه لا يصلي إلا مرات قليلة، هل نقاطعه ولا نكلمه؟ الجواب: المتعين هو البحث عن الأسباب التي جعلت هذا الولد ينشأ عنه ما ذكره السائل من مخالفات شرعية، فقد يكون مصاب بسحر أو بعين، أو أن معه قرينة من الجن، أو هناك مشاكل، يعني مثلا مضايقة مالية، أو أنه مرتبط بقرناء السوء، إلى غير ذلك من الأسباب، فيشخص السبب ويعالج هذا السبب، وبمعالجته وزواله لا يحصل مخالفات في المستقبل بإذن الله جل وعلا كما ذكره السائل. أما بالنظر إلى معاملته إلى الوقوف عن السائل الوقوف على السبب فهو يعامل كمعاملة المريض، ينتظر فيه لعل الله سبحانه وتعالى يهدي إلى السبب وييسر معالجته ويستصلح هذا الولد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ظهر عندنا في قريتنا بعض الأمور المتعلقة بالزواج، فالرجل لا يزوج بنته إلا بطلب مبلغ كبير يدعي أنه ينفق عليها منه من أجل تجهيزها للزواج، ولا يزوجها إلا بشاب تعرف عليها عن طريق المعاكسات ونحو ذلك، فما نصيحتكم؟ الجواب: أولا، من ناحية المعاكسات التي تحصل بين الرجال والنساء، من المعلوم أن هذه المعاكسات وسيلة يراد منها التوصل إلى الوقوع في عرض المرأة، أو أن المرأة نفسها تريد الحصول على عرض الرجل، لأن كما أن الرجل يعمل معاكسات ففيه نساء يعملن معاكسات. هذه الوسيلة تؤدي إلى غاية كما ذكرت، والغاية محرمة، ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، ولهذا الله جل وعلا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن إرسال البصر إلى أو إطلاق البصر في النظر إلى ما حرم الله وسيلة إلى الوقوع فيه. وقال: وقل للمؤمنين يغضوا، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فمنع الرجل من هذه الوسيلة، ومنع المرأة من هذه الوسيلة. وكذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. المقصود أن الله جل وعلا سد جميع الوسائل التي تؤدي إلى افتتان الرجل بالمرأة وافتتان المرأة بالرجل. والمعاكسات الحاصلة الآن وكثيرة مما يؤسف له هي وسيلة، يعني ينشأ عنها ما لا تحمد عقباه، وبناء على ذلك فلا يجوز للرجل أن يستعمل هذا، ولا يجوز للمرأة. أما بالنظر إلى الزواج الذي حصل، إذا كان مترتب على هذا الأمر حصل زواج ولا حصل يعني أمرا محرم، فالزواج صحيح إذا توفرت أركانه وشروطه وانتهت موانعه. أما بالنظر لما يتعلق بغلاء المهور، فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا ينظروا إلى الرجل من ناحية الغناء، ولا يجوز للرجل أن يتشدد في طلب المهر إذا جاءه رجل صالح مرضي في دينه وفي أمانته. ومما يؤسف له التوسع في اشتراط الآباء والأمهات وربما بعض الإخوان إذا كان الأخ هو الولي أو العم إذا كان هو الولي يشترطون لأنفسهم أمورا، يعني مبالغ من النقود، وهذا لا شك أنه يثقل كاهل الزوج وقد يمتنع عن الزواج. وكذلك بالنظر إلى الحفلات التي تقام في المحلات التي يحصل فيها الزواج مثل الفنادق ومثل قصور الأفراح، فيحصل فيها من الأمور المنكرة ما لا يعلمه إلا الله، وقد يؤذن الفجر وهم يعملون المنكرات من الأغاني وما إلى ذلك. وهذا القصر بالنظر إلى أرضيته يحتاج إلى تكلفة، وبالنظر للمغنين والمغنيات يحتاج أيضا إلى تكلفة، وهذه تكلفة في أمور محرمة، فيكون آثم في ذلك. حتى صاحب الاستراء، حتى صاحب القصر إذا كان يعلم أنهم يفعلون فيه هذه المنكرات فإنه لا يجوز له أن يؤجرهم، وإذا حصل على الأجرة منهم وهو يعلم ذلك فإنها حرام عليه، لأن هذا من الإعانة على الإثم والعدوان. وقد حدثني شخص قال إن أخاه تزوج وأنه ذبح 85 ذبيحة بالإضافة إلى بعير، ولا شك أن هذا من الإسراف المنهي عنه، يعني المحرم. فعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله جل وعلا، هذا من جهة، وعلى أمهات النساء تقوى الله جل وعلا، وعلى المرأة أيضا، الزوج المرأة المخطوبة هذه عليها أن تتقي الله جل وعلا، أي أنهم لا يفرضون فروضا تثقل كاهل الزوج، هذا من جهة، ولا يطلبون أمورا مخالفة للشرع، لأن تجنب الأمور المخالفة للشرع وتسهيل أمر الزواج هذا قد يترتب عليه حصول الوفاق بين الزوجين وحصول البركة في حياتهما من ناحية الدين ومن ناحية الدنيا ومن ناحية الأولاد مستقبلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول عندنا يوم الجمعة يقومون بتشغيل مكبر الصوت أو المسجل في مكبر الصوت ويقرأ القرآن، إذا دخلت هل أقرأ أنا في المصحف أم أستمع إليه؟ الجواب إذا كنت تتمكن من القراءة بدون أن يحصل عليك تشويش فاقرأ، فإن قراءتك أفضل من الاستماع. وإذا كان الاستماع يشوش عليك ويمنعك، يعني يشوش عليك ولا تتمكن من منعه، فإنك تستمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كانت ساعة الاستجابة هي في وقت دخول الخطيب يوم الجمعة، فكيف أتمكن من الدعاء في هذه الفترة؟ الجواب ساعة الإجابة فيها أقوال كثيرة، منها هذا القول، وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة سواء قبل الخطبة أو بعد الخطبة وقبل الإقامة، يعني بين الإقامة وبين انتهاء الخطبة، أو بعد الصلاة أو بعد صلاة العصر، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. وإذا علم الله جل وعلا حال عبد من ناحية رغبته في الخير فإن الله كريم يهديه إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول هل الصلاة صحيحة لمن أخرها بعد طلوع الشمس، صلاة الفجر؟ الجواب إذا نام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يصلي ولا إثم عليه. لكن إذا كان يتأخر في النوم ويتعمد تأخيرها فواجب عليه أن يصلي، لكنه آثم في تأخير الصلاة، هذا من جهة، وليس أجر الصلاة بعد خروج وقتها عمدا كفعلها في وقتها، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول: عندنا ناس يمنعون الماء من الهراب، وهي الخزانات التي تمتلئ عن طريق المطر ولا مجال لشرب البهائم إلا منها، هل يجوز لهم أن يمنعوا الماء من هذه الهراب؟ الجواب: هذا الماء تارة يكون مملوكا لشخص، وتارة يكون مشترك فيما بين الناس، فإذا كان مشترك فليس لأحد حق أن يمنع الآخر بقدر نصيبه، وإذا كان خاصا فهذا يحتاج إلى إذن مالكه، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.